لا تعاتبني على قل الوصى، دام صوتي القصايد يا صلاه، انت في قلبي واذا ودك تعال شوف الشوق والله نسيتك رغم ذاك البعد طال، حتى شعري ما قدر يتجاهلك، لا تظن الصد في شرعي حلال، أو لفت اليوم لجل جاملك، العشق تهتز بأسباب رجال ورغم هزاته تراني شايلك، لكن اسمح لي أنا عندي سؤال، كان في ضحاش ماني سألك، ودي أعرف بس يا صعب المنال، منه غيري في البشر يستاهلك، الإجابة ما أبيها من خلال حرف باهت، دام بعدي شاهدك الزوايا والسحايا والضياء، الشوق جاتك تغازلك، جابها شعر على جرحي وقال الأماكن كلها مشتاقة لك.